بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وينعزل الوكيل بعزل أحدهما، أي بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل، سواء كان بلفظ العزل أم لا، كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها، وإن لم يعلم المعزول. الوكالة انعقدت بكلمة وتنتهي أيضا بكلمة، فإذا قال الوكيل لموكله عزلتك انعزل، وإذا قال الموكل قال لوكيله عزلتك انعزل، وإذا قال الوكيل عزلت نفسي ماذا نقول؟ هنا يقول كذلك فسخت الوكالة، سواء القائل كان الوكيل أو الموكل، لأن هذا العقد عقد جائز من الطرفين، فلا يلزمه أن يتمم ذلك الأمر، ففي أي لحظة من اللحظات. كذلك كما المسألة في الوصي، كان هنالك وصي، كتب وصية، جعل وصيا على مثلا بعض أمواله، ثم بعد ذلك خطر في باله أن يغير الوصية، والوصية مزق الوصية، أحب أن يكتب وصية أخرى، هل أحد يجبره على ذلك؟ غير الوصي، وهنا يستطيع أن يعزل الوكيل. قال بأن يعزل الوكيل نفسه، قال عزلت نفسي، الوكيل قال عزلت نفسي، أو يعزله الموكل قال عزلتك فسخت الوكالة، سواء قالها هذا أو قالها هذا كلاهما صحيح. هل يشترط لفظ العزل؟ لا، كعزلت مثلا عندما قال عزلتك أو عزلت نفسي فسخت الوكالة، سواء قالها هذا أو هذا، أبطلت هذه الوكالة، أزلت هذه الوكالة، سواء علم المعزول أم لا. الموكل قال عزلت فلانا، فمثلا حتى اليوم بصورة قانونية ماذا يفعلون؟ إذا كنت قد وكلت إنسانا ما يسمى اليوم بالمحامي مثلا، فأنت توكله في بعض الأمور، يخطر ببالك أنه ربما هذا يغشك أو يفعل شيئا مثلا، أو لا هكذا تصرف، فذهبت فعزلت هذه الوكالة، هل يحق لك أن تفعل هذا؟ نعم، كل تصرف بعد عزل هذه الوكالة لا يعتبر قانونيا، كذلك لا يعتبر شرعيا، وهذه المسألة مأخوذة في الأصل من الشرعي. فإذا عزل الموكل الوكيل أو نفس هذا الشخص الذي وكلته عزل نفسه فلم يرضى أن يتابع في هذا العمل، له الحق، له الحق. وينعزل أيضا بخروج أحدهما عن أهلية التصرف. أنا معي مال الآن، وهذا المال وكلتك في أن تعطيه فلان وفلان وفلان، مت بمجرد الموت انتقل المال إلى من؟ إلى الورثة. أنت يا وكيل ماذا تفعل الآن؟ بطلت الوكالة، لأن الذي وكلك بالمال الآن صار غير مالك للمال بسبب الموت، ولذلك تبطل الوكالة بالموت. أيضا الوكيل ينبغي أن يكون عنده أهلية الموكل، له أهلية التوكيل، وكذلك الوكيل. فإذا حدث موت من أحد الطرفين من الموكل أو الوكيل، أو حدث جنون من الموكل أو الوكيل، كلاهما ماذا حدث؟ انفسخت هذه الوكالة. وينعزل أيضا بخروج أحدهما عن أهلية التصرف، أحدهما أي الوكيل والموكل، بموت أو جنون حصلا لأحدهما. طبعا يعني حصل الموت أو حصل الجنون، أنه لا يوصف ميت مجنون، يا حي مجنون أو حي مات. نعم. وإن لم يعلم الآخر به، يعني لو تصرف الوكيل ببيع أو شرائه بعد موت الموكل فتصرفه فاسد. قال ولو قصرت مدة الجنون، خلاص حكم عليه بالجنون يحتاج إلى تجديد هذه الوكالة، لو أراد بعد أن أفاق من الجنون عند ذلك نقول له جدد الوكالة إذا أردت الاستمرار بها، لأن الوكالة القديمة فسدت. وزوال ملك الموكل عما وكل فيه، وكلتك في بيع بيتي، وإذ جئت من أجل أن تبيع هذا البيت فوجدت أن البيت قد أنا بعته، لأن الوكالة هل يقتضي أو هل تقتضي هذه الوكالة ألا يتصرف الموكل في ماله ولا يبقى متصرف؟ يبقى. وكلتك أن تبيع هذه الدار وجاءني زبون فبعتها أنا مباشرة، تصح البيع؟ يصح. هل تصح وكالتك بعد ذلك على أي شيء؟ ما دام هذا الشيء الذي وكلتك به قد زال عن ملكي فأنت لا تجد شيئا تتوكل فيه، يعني الموكل به ذهب بزوال الملك. وزوال ملك الموكل عما وكل به. طيب، بعت بيتا لأخي وقد وكلتك في بيعه، فعندما بعته لأخي زال الملك عني وأنت لا تستطيع أن تتصرف به، لأنك لماذا على ماذا تتصرف؟ لأخي، أخي ما وكلك، صار الملك لمن؟ لأخي. مات أخي، فالبيت الذي بعته له ليس له وارث إلا أنا، إلا فعند ذلك ماذا أفعل؟ عاد البيت إلي، هل يجوز للوكيل هنا أن يبيعه من جديد؟ نقول لا، لأن البيت الذي وكلتك فيه قد بيع ثم عاد إلي إرثا، فهذا عندما عاد إلي الملك الجديد ما وكلتك فيه، فلو تصرفت أيها الوكيل فلا يصح التصرف. ومن الممكن هذا أن يحدث خلال ساعة واحدة، صحيح؟ بعت أخي وقبضت الثمن ثم مات أخي فورثت البيت، الآن الوكالة كانت لك أيها الوكيل في بيع البيت، عندما انتقل البيت إلى أخي بطلت الوكالة، عندما عاد إلي لم تكن وكالة بما اشتريته من أخي، الملك الجديد ما وكلتك به. وزوال ملك الموكل عما وكل فيه أو منفعته، كأن باع صور الزوال الملك أو المنفعة، قال كأن باع، يعني باع البيت مثلا، باع العقار، باع أي شيء، أو وقفه مسجدا رباطا للأيتام للمساكين، أو آجر عند ذلك صار مشغول بالأجرة، أو رهن صار متعلق البيت في هذا الرهن فلا يباع، لأنه لو بيع فقدنا حق من؟ حق المرتهن. نعم. أو زوج أمة صار لها علاقة فهي تخدم سيدها نهارا وتبيت عند زوجها ليلا، ولا يصدق الموكل بعد تصرف، أي تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة. الآن ربما بعض الناس يوكل شخصا وبعد ذلك ماذا يقول بعد أن باع هذا الشخص أو تصرف؟ يقول ويدعي أنه عزله. طيب ما دليلك على عزله؟ مباشرة هكذا تقول والله أن الموكل دائما يقول في كل لحظة لا يعجبه بيع أو شراء كنت عزلته، أعطينا بينة على العزل. والقضاء اليوم أخذ في مسألة البينة بأمر واضح. إذا أردت أن توكل إنسانا فاذهب مثلا، المحامي يفعل هذا في قسم الوكالات في القصر العدلي، يذهب إلى هنا. فإذا كانت الوكالة سارية، كما وكلت كتابة لابد أن تعزل كتابة. هكذا أخذوا البينة، اتفقوا على أن تكون البينة على هذا الشكل، وإلا كيف تنضبط الأمور؟ كذلك من الممكن أن يأتي إلى كاتب العدل، توكل إنسانا وتسجل هذه الوكالة، قبل أن يتصرف الوكيل يذهب فيرى هل الوكالة ما زالت سارية، فإذا وجدها سارية تصرف، وإذا وجد نفسه معزولا عند ذلك لا يحق له التصرف. لو كان الاتفاق على هذا، هل هذا يصح؟ في الشرع أكثر من ذلك، أكثر من مسألة الكتابة. لو قال عزلت موكلي، عزلت وكيلي، في هذه الحالة وأشهد اثنان، وأشهد اثنين على ذلك، ماذا تكون النتيجة؟ انعزل؟ انعزل. إذن ولا يصدق الموكل بعد تصرف، أي تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته، إلا ببينة يقيمها على العزل. لأنه اختلفوا، قال الأصل أنت وكلتني، قال أنا عزلتك، يا ترى عند التصرف كنت موكل أم معزول؟ لا أدري. الأصل استمرار في الوكالة حتى يثبت العزل. أيها الموكل أثبت العزل الآن، أن العزل قد تم قبل تصرف الوكيل في هذا البيع مثلا. قال الإسنوي وصورته إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه على العزل لكن ادعى أنه بعد التصرف، فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة. اتفقوا على مسألة العزل، لكن قال الموكل عزلته قبل أن يتصرف، قال الوكيل بل عزلني بعد أن تصرفت. نأخذ مسألة شرعية في باب النكاح، المرأة إذا تزوجها الرجل وكانت حرة وهو حر، له عليها كم تطليقة؟ 3 تطليقات. إن طلقها قبل الدخول بانت منه بطلقة واحدة، ولا يصح الرجوع إلا بعقد ومهر وشهود وولي، كل ذلك من جديد. لكن لو طلقها الطلاق الأول بعد الدخول، ماذا يسمى هذا الطلاق؟ طلاق رجعي. ومعنى الطلاق الرجعي أنها ما دامت في العدة يستطيع الزوج هذا فقط أن يقول ما دامت لم تنتهي من عدتي راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وهذا يسمى استدامة نكاح. فله دون أن دون شهود ودون شيء، لكن يسن الإشهاد على ذلك. فإذا فعل هذا الأمر عادت الزوجة إليه، انتهت العدة في نظر الزوجة، وقالت الزوجة انتهت عدتي، قال الزوج راجعتها. الآن في هذه المسألة يا ترى هل هذه العدة، ننظر إلى الحقيقة في الأمر، نسألها لوحدها مثلا متى انتهت عدتك؟ قالت في يوم الجمعة. نسأل الزوج وقد ظن مثلا أن العدة لم تهي، فقال راجعتها يوم السبت يعني الذي بعد الجمعة، نقول انقضت العدة وبانت منك. وإذا قال الزوج راجعتها الخميس مثلا وانتهت العدة يوم الجمعة، عند ذلك لا عبرة لقول الزوجة، لأنها وافقت الرجعة أنها في الحقيقة عندما راجعها ماذا كان؟ كانت زوجة. نعم. الشيء الآخر، قد تقول الزوجة إن زوجي محرم بحج أو عمرة، والمحرم لا ينكح ولا ينكح، هكذا ظنت. هو ماذا قال؟ صحيح أنا كنت محرم، وعندما كنت في الإحرام قلت راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. قالوا كيف تقول ذلك وأنت محرم؟ قال أنا لم أنشئ عقدا جديدا، وإنما أردت استدامة العقد، فهل هذا يصح؟ قال الفقهاء الرجعة استدامة عقد وليست بعقد جديد، فيمكن للمحرم مثلا أن يفعل هذا الأمر. طيب، كانت في صيام مثلا، أو كانت في إحرام، أو كانت في حيض، أو كانت في نفاس، كل ذلك إذا حدث ماذا نقول فيه؟ إن الرجل عندما يتكلم بهذا الكلام بالمراجعة، فعند الشافعي المراجعة لفظية وليست فعلية، فإذا راجع لا يطلب منه بعد المراجعة الوطأ مباشرة ولو كان هنالك مانع، يكفي هذا أن يتكلم فيه في لفظه. فالمحرم على الحاج والمحرم والصائم إلى غير ذلك ماذا؟ الوطأ، لا قول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. فإن وافقه على العزل لكن ادعى أنه بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة، وفيه تفصيل معروف. فإذا اتفقا على وقت وقال راجعت قبله بقيت على نكاحها مع الزوج، عند ذلك لو حلفت المرأة أنها لا تعلم أنه راجع فتصدق، الأصل بالنسبة إليها عدم الرجعة، لكن عندما نقول هذا الحق لمن؟ هذا حق للزوج، وكان ينبغي عليه أن يعلم الزوجة أنه تلفظ بهذا اللفظ حتى لا تعقد على رجل آخر إذا ما انتهت العدة، ولذلك الأولى في ذلك تبليغها. فيصدق الرجل إذا قال راجعتها قبل انتهاء العدة، لكنه يحلف يمينا على ذلك، لأنه بالنسبة للرجل أنه بالنسبة لي عندما راجعها قبل انتهاء عدتها. قال ولو تصرف وكيل أو عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله بطلا. قال أنا كنت وكيلا، طيب عزلك كيف تتصرف ببيع أو شراء أو هبة أو تسليم؟ كل هذا العمل باطل أم لا؟ باطل. وضمينها إن سلمها، العقود باطلة، والتسليم عندما سلم ويعلم أنه ليس وكيلا أو الحقيقة أنه ليس وكيل، عند ذلك ماذا نقول له؟ لا يجوز لك التسليم، فإذا سلمت عند ذلك ضمنت. أما إذا كان الأمر في الذمة، اشترى باع في الذمة، عند ذلك ينعقد لمن؟ للموكل أم للوكيل؟ هو معزول، انعقد لنفسه وذمته صالحة للبيع والشراء. فرع. الآن في هذا الفرع توجد ذمم. ما معنى ذمم؟ يعني أنا لي عليك مبلغ من المال، الآن وكلتك في هذا المبلغ الذي لي عليك أن تتصرف به، فهل يصح هذا؟ حول هذا الموضوع يكون هذا الفرع. لو قال لمدينه اشتري لي عبدا بما في ذمتك، أنا أطالبك بدينه، ثم وكلتك أن تشتري لي عبدا، اليوم لي عندك مال، اشتري لي سيارة، فجئت بالسيارة المعينة التي عينتها لك، الآن أنا ملكت السيارة ملك، ذهب من الدين بمقدار قيمة السيارة أم لا؟ ذهب من الدين بمقدار قيمة السيارة. اشتري لي عبدا بما في ذمتك، ففعل صح للموكل وبرئ المدين. هذا الأمر بكيف برئ المدين؟ ننظر الدين اليوم مثلا لنفترض نصف مليون ليرة سوري، وقال لي اشتري سيارة بنصف مليون ليرة سوري، فاشترى لي سيارة وأعطاني السيارة، السيارة صارت ملكا لي. طيب والمال الذي بيني وبينك بين الموكل وما بين الوكيل ذهب برئ، لماذا؟ لأنه دفع من ذمته قيمة السيارة أو قيمة العبد، وأنا ملكت السيارة أو ملكت العبد. في هذه الحالة صارت السيارة ملكا لي، وبرئت أنت من الدين الذي عليك بتصرفك في هذه الوكالة. قال: وإن تلف على الأوجه. نعم، يعني لو تلف، صورة التلف ستكون لو قلت لك اشتري لي فرسا واشتريت الفرس، لمن الفرس؟ لي. الآن أنت في شراء الفرس وكيل أم أصيل؟ وكيل. برئت من الدين؟ برئت. قبل أن يصل الفرس إلي مات في الطريق، هل أستطيع أن أقول لك ما استلمت فرسا؟ لماذا؟ لأن يد الوكيل كيد الأصيل. هل يوجد ضم التفريط؟ لا يوجد. الأرواح بيد الله عز وجل، مات، عند ذلك يسمى تلف. فإن تلف في يده مات. هذه صورة من الصور. نعم. قال: وإن تلف على الأوجه. ولو قال لمدينه، يعني هل يمكن أن يكون يا ترى عندما اشترى السيارة أو اشترى العبد، على رأي آخر يكون قد اشتراه لنفسه أولا ثم بعد ذلك يعطيه؟ الأوجه في هذه المسألة أن العبد ماذا يكون، أو الفرس، لمن؟ للموكل مباشرة وليس للوكيل. العبارة الأخرى، قال على الأوجه، بعضهم قال إنما يقع للوكيل لا للموكل. نعم، لأنه أولا اشترى عن دينه، هكذا يقولون. لكن الأوجه عندما وكله بالشراء، افترض لو كان في الذمة، كان لمن؟ للموكل لا للوكيل. ولو قال لمدينه، صورة أخرى، له عليه دين ويوجد إلى جواره يتيم، قال: أعطي في كل يوم درهما لهذا اليتيم، أو أنفق عليه من المال الذي لي عليك، فصار يشتري له في كل يوم بحسب ما وكل به طعاما أو شرابا أو كساء أو أجرة بيت إلى غير ذلك، قال: أنفق على اليتيم الفلاني. إذا عين له مال كل يوم مبلغا من المال درهما من دين الذي لي الذي عليك، ففعل صح وبرئ. كانت مجموع الدين 10 دراهم، أنفق في كل يوم عليه درهم، بعد 10 أيام كان كل يوم ينفق عليه درهما درهما درهما، بعد 10 أيام برئ المدين من دينه، صحة الوكالة في الإنفاق صح. هل يحق للدائن أن يطالب المدين؟ خلاص انتهى، قال: الذي لك علي صرفته على هذا اليتيم، وبرئ على ما قاله بعضهم. ويوافقه قول القاضي: لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما ففعل ودفع الثمن وقبض الطعام فتلف في يده برئ من الدين. قال: اشتري لي طعاما، فاشترى الطعام، وبعد أن اشترى الطعام دفع الثمن، بدفعه للثمن برئ من الدين، وصار الطعام ملكا لمن؟ للموكل. وعندما ذهب بالطعام إلى الموكل في هذا تلف، لكن بدون تفريط من الوكيل، وتلف هذا الطعام بسبب من الأسباب لكن بدون أي تفريط. هل يد الوكيل كيد أمانة؟ ولذلك عندما يقول له تلف الطعام فكأنما قبضه من؟ الموكل. وفي هذا الأمر قد برئ المدين من دينه. ولو قال لوكيله: بع هذه ببلد كذا، بع هذه الحاجة بمكة مثلا، واشتري لي بثمنها قنا، يعني عبدا خالصا، جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره، إذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه، بل المالك هو المخاطر بماله. قال له انتبه، لو قال لوكيله بع هذه ببلد كذا، أعطاه حاجة، بعها بمكة واشتري لي بثمنها قنا، جاز له إيداعها في الطريق. إيداع ماذا؟ إيداع هذه الشيء الذي أعطاه، قال بع هذا الأمر، أين يودعها؟ رأى في الطريق أن الطريق فيه مخاطر، أو فيه قطاع طريق، أو فيه ظالم يأخذ ما بأيدي الناس، أو لأي سبب ما. فماذا فعل عند ذلك؟ أودع هذا المال أو هذا الشيء الذي قال له بعه في بلد كذا، عندما يحصل حريق، يحصل نهب، يحق لكل إنسان وكيل أن يضع، أن يعيد الأمر إلى الموكل، أو يضعه عند أمين أو حاكم متفق عليه. فأودعه عند أمين أو عند حاكم تلك ببلدة في الطريق، وأخبره أن هذه الحاجة أين موجودة؟ عند الأمين الفلاني أو عند الحاكم الفلاني، في مكان يعني لا يحدث له شيء، في مكان يوافق الشارع عليه. أو المقصد في الطريق، أو المقصد يعني في مكة مثلا كما أشرنا، عند أمين من حاكم فغيره. طبعا نحن منرتب أول الناس من الحاكم فغيره، إذ العمل غير لازم. هل يجب على الوكيل أن يتمم العمل؟ لا يجب. ولذلك هل فعل التغرير منه الوكيل للموكل بأنه أخذ ليبيع؟ لا، ما غرره. من المغرر في ذلك؟ المالك الذي قال خذه إلى بلد كذا، وعندما ضاق ذرعا به ماذا فعل؟ أودعه عند حاكم أو أمين من أجل ألا يضمن، ثم أخبره بأن حاجتك موجودة في ذلك المكان. من المغرر بماله، الموكل أم الوكيل؟ الموكل، عندما قال له اذهب إلى بلدي كذا. بل المالك هو المخاطر بماله، ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القن. فالوكالة عبارة عن وكالتين، بع هذه بمكة فباعها، الوكالة الثانية واشتري لي بهذا المال قنا عبدا خالصا. فتصرف بالجزء الأول ولم يتصرف بالجزء الثاني، وأعاد المال له، هل يلزمه أن يشتري له عبدا؟ لا، لم يلزمه شراء القن. ولو اشتراه لم يلزمه رده، بل له إيداعه، اشترى عبد فأودعه له عند الحاكم، قال ارسل إليه من يستلمه، بل له إيداعه عند من ذكر، وليس له رد الثمن حيث لا قرينة قوية تدل على رد كما استظهره شيخنا. يعني لماذا ليس له رد الثمن الوكيل؟ لماذا ليس له أن يرد الثمن للموكل؟ طبعا لا بد من قرينة تبين أنه رد الثمن أو أودع الثمن في مكان عند أحد. لذلك فلو أودع هذا المال عند أحد، وكان هذا من حاكم أو غيره مما تعارف عليه الناس، وأن الناس يضعون الأمانات عنده بمقتضى أمر شرعي، عند ذلك لا يضمن هذا المال، لأن المالك لم يأذن له فيه، فإن فعل فهو في ضمانه. يعني رد الثمن الآن كيف رده؟ لو رده بوكيل آخر حتى يصل إليه وتلف، أنا ما وكلتك أن ترد الثمن مع إنسان آخر، عند ذلك في هذه الحالة يضمن. أما لو أودعه عند حاكم لا يضمن، فهو في ضمانه حتى يصل لمالكه. ومن ادعى أنه وكيل لقبض ما على زيد من عين أو دين لم يلزمه الدفع إلا ببينة. هذه تحدث كثيرا في المحلات التجارية، أحيانا الصانع معروف، هذا صانع فلان وهذا وكيل فلان وهذا محاسب فلان، بيتغير المحاسب، طلع الرجل بيلاقي هذا شخص جديد وهو وكيل، بده يلم جمعية مثلا، له أنا وكيل لفلان، محاسب جديد عند فلان، لو أعطاه المال الآن المدين، لو دفع له المال فهو ضامن. لماذا؟ لأنه لا يعرفه تماما، بل يقول له أثبت أنك الآن وكيل، فلا بد من. فجاء اثنان مثلا من التجار وقالوا شهدوا عليه بأن فلان يعمل محاسبا عند فلان وهو وكيله في قبض الدين من التجار. في هذه الحالة لو أعطاه يضمن؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يعطه إلا ببينة. أحيانا بيتصل مثلا اليوم بالهاتف لنفترض، يعني أقل الدرجات، والله فلان جاء إلي فلان صفته كذا وكذا، أنت أرسلته، غيرت المحاسب إلى غير ذلك، فيقول نعم. عند ذلك صار الوجه الآن مألوف، أنه في كل أسبوع يأتي من أجل قبض الثمن. ومن ادعى أنه وكيل لقبض ما على زيد من عين أو دين لم يلزمه الدفع إليه إلا ببينة بوكالته، ولكن يجوز الدفع له إن صدقه في دعوة. إن صدقه، يعني عادة رجل من الناس الذين يعرفون أنهم يعملون في هذا العمل وهو مجرب في هذه المسألة، وعند ذلك دفع له بدافع الصدق بينه وبينه، هذا يجوز. لكن في هذه الحالة يعني يجوز له الدفع، لكن تبقى مسألة الضمان، لأنه لا توجد بينة بينه وبين هذا الشخص. أو ادعى أنه محتال به. قلنا في باب الحوالة أنا لي على زيد مال 100 ليرة، لي على زيد مال، وعمر يطالبني 100، فأنا حولت عمر الآن، هل تقبل هذه الحوالة فتأخذها يا عمر من زيد؟ أنت تطالبني 100 وزيد لي عنده 100، فقبل، هذا يسمى محتال، عمر يسمى محتال، أحلنا، أحال يحيل فهو محيل، والآخر يسمى محتال. نعم. عند ذلك فماذا نقول له؟ خذ من زيد هذا المال. زيد عندما يعطيه مباشرة يعطيه المال أم لا بد من بينة أنه محتال؟ لا بد من بينة أنه محتال بهذا المال من أجل أن يدفع له الدين الذي عليه. وهو ادعى أنه محتال به وصدقه، وجب الدفع له لاعترافه بانتقال المال إليه. وإذا دفع إلى مدعي الوكالة فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل، فإن كان المدفوع عينا استردها إن بقيت. يعني قال فلان أنا أرسلت إليك فلانا أنت وكلته من أجل أن يأخذ الكتاب الذي عندي، فقال أنا ما وكلته، فأنا أذهب إليه وأسترد الكتاب منه لأنه قبض قبضا فاسدا، وأعيد الكتاب إلى صاحبه. وإذا دفع إلى مدعي الوكالة فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل، فإن كان المدفوع عينا استردها إن بقي. من المحتمل أن لا تكون عينا. ماذا تكون؟ مثلا عينا لكن لا تبقى، فاكهة أكلوها، لحم شوه وبعد ذلك تلف. نعم. وإلا غرم من شاء منهما، يعني إما أن يغرم الدافع أو المدفوع إليه. الدافع في الأصل لا بد أن يدفع، ودفع بغير حق، فلا بد أن يعطي الحق الذي عليه، وإما أن يغرم الذي أخذ بغير حق وبعد ذلك يأخذ القيمة وتكون بدلا من هذا المقبوض. وإلا غرم من شاء منهما. ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه. يعني قد يكون بعض الناس يقول لا، أنا وكلني بأن أخذ هذا وأقبضه لنفسي مثلا، عند ذلك فغرمه باليمين مثلا، فيقول هذا إنني مظلوم. في هذه الحالة نرى أن الذي دفع إلى الوكيل بدون علم وبدون بينة عند ذلك هو الذي ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه للمساءلة فدفع المال مرتين، مرة لإنسان لم يتحقق من وكالته، ومرة عندما حلف يمين من الموكل أنه لم يوكله في قبض هذا المال. طالب الدافع فقط أو إلى مدعي الحوالة فأنكر الدائن الحوالة وحلف أخذ دينه ممن كان عليه. قلنا الحوالة في الأصل لا يرجع كل واحد إلى الآخر. في أركان الحوالة قلنا حل كل من الدينين، يعني أنا عندما كان لي على زيد 100 وكان علي 100 من عمر، فإذا حولت عمر إلى زيد برئت من دين زيد وبرئ عمر من ديني، وبقي الدين ما بين زيد وعمر. إذا كانت هذه الحوالة باطلة عند ذلك بقي الأصل، بقي الدين الذي لزيد علي والدين الذي لي على عمر. نعم، أو إلى مدعي الحوالة فأنكر الدائن الحوالة وحلف أخذ دينه ممن كان عليه، ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه لأنه اعتراف بالملك له. قال الكمال الدميري: لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح العقد. أنا لا أكلف كزبون، عندما أدخل إلى محل ما، أنت صاحب المحل، معك وكالة، أنت تاجر، أنت الموكل من قبل الأصل الظاهر، من في المحل؟ الأصل في كل محل إنسان، إما أصيل أو وكيل يقوم في البيع. هل يكلف الزبون أن يسأل؟ لا يكلف. فإذا اشترى صح الشراء، صح الشراء. أيضا دخل زوج إلى بيت فخطب بنتا من هذا البيت، ثم عند العقد لم يكن هنالك مثلا أبوها كذا، فقال بعض الناس أنا ولي عقد نكاحها، أنا ابن عم، هو لا يعرفه مثلا، أو أنا وكيل جاء وأنا وكيل من قبل الأبي، فصدقه وعامله وبعد ذلك عقد العقد، ثم بعد ذلك قال ولو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح العقد. فلو قال بعد العقد جاء الذي كان يبيع في المحل قال له أنا مالي صاحب المحل، والآخر قال أنا لست وليا ولست وكيلا، هل يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه مطلقا، لأن العقود إنما جرت على الصحة أم لا، وإلا كل واحد عند ذلك يريد أن يخل بشيء من العقد فيقول لم أكن وكيلا، لم أكن أصيلا، لم يصح العقد. لا، الأصل صحة العقد. قلنا هلأ أنت لما بتفوت على محل وبتشتري من هالمحل، صاحب المحل محله مفتوح، وفتت واشتريت من المحل وصاحب المحل، انت بتعرف انك بتروح محلات البلد كلها كل واحد تقول اعطيني بيني انه انت صاحب المحل؟ سؤال انا بسأل على واحد بركي، اذا كان ضيف انت الان الاهل موجودين وهذا وكيل وفي شهود الى غير ذلك، فقال انا، هل الزوج عندما يدخل الى البيت اول مره ليعقد عليه بيعرف احد من الاهل؟ قبل بدايتين بيعرفوا الناس على بعضهم، خالها عمه جده، صهرنا فلان صهرنا فلان، مو هيك بيساو؟ تعال نجري العقد، مين وكيل مثلا الفتاة؟ هم واحد يقول أنا وكيلها، بعد ما بيتم العقد أمام الناس بيقول أنا مالي وكيلها، صح العقد؟ يعني هذا إذا دخل في هذه اللحظة بعد لحظة أخذها ودخل بها، هل يعتبر زانية ولا زوجة؟ زوجة. وكذلك في البيع، أنا لا أكلف، والله أعرف كل محلات دمشق، فيها ملايين المحلات دمشق، وبعد ذلك أعرف في كل محل من الذي فيه، بصح أنا مجرد ما وجد رجل في المحل يبيع، معنى ذلك هذا إما وكيل أو أصيل، فأنا لا أكلف في مسألة البيع والشراء. مثل المال، أنت فاتح محل، كل ما بتجي مرة تشتري من عندك، منين جبتيهم دول المصاري؟ أعطاك إياه زوجك، زنيتي فيه، ما لك مكلف أنت بهذا، هي تعطيك مال وأنت تبيعها، ولذلك لا تؤاخذ بهذا الفعل. أما مو مسألة بالطريق، والله يعني فيها شبهة، قال له تعال أنا وكيلها مثلا، قعدوا بغرفة مبينة الشغلة، يعني كلها سلبة بسلبة مثل ما بيقولوا الناس، وتعال لا مبين هذا الأصل. أما أنا أقول عندما جلسنا وفي مكان ما مع الأهل وقال أنا الوكيل، طيب هذا الزوج ماذا يعرف؟ أنه لا يعرف شيئا، أمه خطبت، هذه جاءوا إلى بعد ذلك جاء الرجال ليجتمعوا، فأرادوا أن يفعلوا عقدا، من وكيل الفتاة؟ قال أنا، أمام أهله وأهلها من رجال أنيسة، ما أنكر أحد عليه الوكالة، كل هؤلاء مقرون بأنه وكيل أم لا؟ أقروا بأنه وكيل. بعد ذلك قال والله أنا ما لي وكيل، لذلك قال لو قال بعد العقد لم يكن وكيلا لم يلتفت إليه أصلا. الآن عندنا عقد جديد يسمى هذا العقد بعقد القراض. طبعا عقد القراض عقد ضروري في الحياة، وهذا العقد هو عبارة عن أشياء. كثير من الناس عندهم مال، امرأة ترث مالا من أبيها، من زوجها، من أخيها، من ولدها، لا تستطيع التصرف به، ولو صرفته لانتهى خلال سنة مثلا أو سنتين. وإنسان عنده قدرة على التجارة لكن ليس معه رأس مال، ماذا يفعل؟ تقدم هذه المرأة أو هذا الرجل المال إلى رجل آخر يعمل بالتجارة، فيشتري بهذا المال شيئا هو خبير به، مثلا قماشا، حديدا، أي شيء، فيقوم بالاتجار به، وبعد ذلك يتفقان على أن يكون الربح بينهما. عند ذلك باع هذه التجارة، اشترى مثلا صفقة قماش أو حديد أو أي شيء، عروض تجارة، ثم باعها، اشترى بمئة، باع بمئة وثلاثين، ثم قال إن هذا الربح الذي يخرج يكون بيني وبينكم. متى قالوا هذا؟ لابد أن يذكروا الربح في العقد. هذا الربح في العقد يجي، لا يخرج الربح إلا بعد أن يظهر تماما. ولذلك اليوم يوجد بعض التجار الكبار أفلس، السبب قال يدفع على الربح الذي سيحدث ويظن أنه سيربح ربحا وفيرا، فانعكست الأمور تماما، فرأس المال الذي كان بيده الكيلوغرام الذي اشتراه بمئة وستين صار بخمسين، نزل رأس ماله إلى أقل من الثلث، وكان قد دفع ويظن أنه سيربح أكثر من النصف، انظر في هذه الحالة فقد أعلن إفلاسه في لحظة واحدة. لماذا لا تعطي ربحا قبل أن يصير ذلك الربح في يدك؟ حتى قالوا أكثر من ذلك، بعت قطعة فربحت بها مئتين، هل لي مئة ولك مئة؟ لا، انتظر، قد أبيع قطعة أخرى أخسر بها مئة، فتذهب من ربح الأولى ويبقى الربح ماذا؟ مئة فقط، لأنه مئتين ربح في الأولى ومئة خسارة في الثانية، بقيت مئة من الربح، ولذلك لا يحق له كل ما باع قطعة قول أنا بأخذ مربحي منها، هذا لا يصح. أيضا في مصاريف عنده، في مصاريف حمولة، في مصاريف مستودع، في مصاريف هاتف، في مصاريف مالية، في مصاريف ضرائب، في مصاريف عمال، في مصاريف كهرباء، في مصاريف ماء، في مصاريف نقل، كل ذلك من أين يخرج؟ إذن لابد أن نجمع كل الأرباح ونجمع كل المصاريف تنتهي البضاعة تماما، ثم بعد ذلك نخرج هذا من هذا، فإذا بقي الربح الصافي عند ذلك تقاسمنا ما بين التاجر وما بين الذي قارضه ودفع المال. هل يجوز لنا في هذه المسألة أن نعطي دفعة شهرية؟ أحيانا امرأة تحتاج إلى يعني مصروف، نقول هذه الدفعة التي تأخذينها من رأس المال، فإن خرج ربح تغطى من الربح، وإن لم يخرج تخصم من رأس المال. بهذه الحال يجوز، هل يجوز للعامل أن يأخذ ما عنده شيء من المصروف؟ يعني أحيانا لا يظهر هذا الربح إلا بعد 6 أشهر، بعد سنة، هل يجوز له أن يسحب شيئا معينا بمقدار منتظم؟ يعني أنا أسحب من هذا الرأس المال 5,000 في كل شهر مثلا لأصرف على عيالي، طيب لا بأس، لكن أنت ضامن لهذا المال، فإن لم يخرج ربح لابد أن تعيد كل هذا المال إلى مال التجارة. هذه الأشياء يعني، أما والله تعالى أعطيك نسبة، كثير من الناس والله يا أخي أنا صعب أعمل حسابات، فلان قال لي شغل لي 100,000 لأعطي 2,000 ليرة بالشهر فيه، هذا ريبة، شو تعطي 2,000 ليرة؟ المصاري ليست صيصان بتكاكي بالدرج وبتطلع بعدين بتطالع 2,000 ليرة في كل، لا، لابد أن هذا المال يعامل في التجارة، أذهب وأشتري ما شيئا ثم أعرضه للبيع ويباع، وإذا بيع بسعر أكثر من ثمنه عند ذلك هذا يسمى الربح، ويضم ربح إلى ربح. طيب لو قلت لك خذ هذه الكتب والتجر بها هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ أنا من أين أعيد الكتاب؟ خذ هذا البيت والتجر به، لا، ماذا أقول في هذه الحالة؟ انتظر، وكليني في بيع البيت أو وكلني في بيع البيت، وكلنا هذا المال، بعنا البيت ب5 ملايين، هذا رأس مالنا، 5 ملايين من ممكن أن تعود من البضاعة، البيت كيف يعود من البضاعة؟ ما رضي صاحب البيت أن يعيد، أن نشتري البيت منه مرة ثانية ولو بزيادة، صحيح؟ لذلك لابد أن يكون هذا على مال. خذ ثيابي وبعها، منين بدي رجع لك ثيابك أنا؟ رأس المال كيف يعود؟ إذا رأس المال لابد أن يكون مالا نقدا. طيب هل يمكن أن أجعل أنا بعض الأشياء، والله عندي دراجات عندي، لا، هذه نأتي بشخص آخر يشتري هذه الدراجات أو يقيمها ثم بعد ذلك ندفع له المال، عند ذلك نقول هذا ولو دخل هكذا من أجل صحة العقد، هذه الدراجات تساوي 100,000، الآن شركتنا على كم؟ على دراجات أم على 100,000؟ على 100,000، حتى نعرف الربح بعد ذلك، كل شيء فوق 100 هو ربح. من أين آتي بدراجات؟ إذن أول ما يقال في عملية القراض ينبغي أن يكون القراض على ماذا؟ على ناض من الدراهم والدناني، بدنا لابد أن يكون مالا، هذا المال نعيده بعد انتهاء التجارة، ولا بد من ضبط مربح في هذا المال. طبعا هذا بحث يحتاج إلى شرح أكثر، لكن هذه مقدمة حول هذا البحث نتكلم فيه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.